أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما فاستبقوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه

فاعبده وتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.